أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نعم عباد الله، إنه من يطع الله منكم فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ما زلنا أيها الأحبة الكرام نواصل الشرح المبسط لمتن الأربعين النووية لأبي زكريا محيي عليه الحد ويقاتله. لكن لو قام أحد الرجال أو أي من الناس قام أدى هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، شهد وأقام الصلاة وآتى الزكاة، لو أدى كل ذلك حتى وإن كان نفاقا، فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله تعالى. فالشاهد عندنا يا إخواننا إن هو يؤدي، لو أدى الحاجات دي حتى لو من نفاق، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما يقتلوش، وحساب الرجل ده على مين؟ وحسابهم على الله تعالى. والمقصود بحق الإسلام أي تطبيق حق الله، يعني أن من قتل يقتل. فلو قام واحد مثلا وقتل جماعة من المسلمين، فوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتله حتى لو كان مسلم، لأن هذا هو حق الإسلام. قال الله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فهذا هو حق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. طبعا يا إخوانا، شفتوا طبعا حضراتكم في الأوان الأخيرة ديت طلع على الشاشات، صلتوا على النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا طلع في الشاشات في الأوان الأخيرة ديت واحد زي إسلام البحيري. أكيد طبعا مفيش حد منكم في مصر، في تونس، في المغرب، في الأردن، في عمان، قال ربنا قاري في القرآن. ربنا بقى الحديث دوت إخوانا لربما عند البعض يلتبس، يعني إيه الجزية؟ الجزية ديت بالمفهوم البسيط جدا زي الضرائب حاليا. الدولة الإسلامية النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرها على الكفار أو على المشركين اللي رفضوا يخشوا في الدين. طيب مقابل إيه؟ إتاوة يعني؟ لا، كرها وغصبا واقتدارا لا، في خدمات. إيه هي الخدمات؟ نظير إن النبي صلى الله عليه وسلم بيأمنهم في جارهم، نظير النبي رحمه الله وإذا المسافر غاب عن أبياته فالقصر والإفطار القرآني. فبسم الله الرحمن الرحيم، لمن استطاع إليه سبيلا ولله على الناس حج البيت لمن